وضربنا لكم الأمثال، أي صفات ما فعلوا وما فعل بهم، وهي في الغرابة كالأمثال المضروبة لكل ظالم. وقد مكروا مكرهم العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم، وهو ما فعلوه من تأييد الكفر. وعند الله مكرهم، أي مكتوب عند الله مكرهم، فهو مجازيهم عليه بمكر هو أعظم منه، أو المعنى عند الله مكرهم الذي يمكرهم به، وهو عذابهم الذي يأتيهم من حيث لا يشعرون. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال والتقدير، وإن وقع مكرهم لزوال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فعبر عن النبي عليه السلام بالجبال لعظم شأنه، والمعنى ومحال أن تزول الجبال بمكرهم، على أن الجبال مثل لآيات الله وشرائعه، لأنها بمنزلة الجبال الراسية ثباتا وتمكنا. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، يعني قوله إنا لننصر رسلنا، إن الله عزيز غالب لا يماكر ذو انتقام لأوليائه من أعدائه. نسأل الله الثبات على الحق والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين.